هذا نفي إيش؟ نفي صحة؟ نفي كمال، لأن الإنسان إذا كان جائعا وحضر الطعام ينبغي أن يقدم الطعام على الصلاة. لماذا؟ وهل يدخل في ذلك فيما لو جاء إلى المسجد والوقت وقت إفطار وهو صائم يجلس ليأكل أم يصلي ركعتين؟ يجلس ليأكل، يجلس ليأكل. ليش؟ لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة بحضرة طعام. وهذه نكرة في سياق النفي تفيد العموم، وهذه من رحمة الله بنا. طيب، إذن هذه نفي، هذا نفي إيش؟ كما لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه. ها؟ النفي كمال؟ صحيح؟ طيب، إذا قال قائل لا إيمان لمن لم يكف بوائقه وأذاه عن جاره، نفي إيش؟ نفي كمال. وهل لابد من التقييد؟ الأولى إذا كان نص نصا شرعيا في الكتاب أو السنة فيترك كما هو لا تحريف، لكن إذا كان الإنسان يتكلم هو من عند نفسه الأولى أن يقيد حتى لا يفهم الناس أن الرجل إذا فعل ذلك إيش تقول؟ كفر، كفر. إذا النفي صار عندنا إيش؟ ثلاث أقسام. وقد اختلف أهل العلم في هذا الحديث في تصحيحه، وأغلب العلماء على تضعيفه، ولكن كثرت طرقه في الحقيقة، ولعل آخر نعم لعل أقل درجاته الحسن. فلقد صحح الحديث الشوكاني والصنعاني وابن القيم نعم وأحمد شاكر، كل هؤلاء، حتى ابن كثير أيضا، حتى ابن كثير صحح الحديث، صححوا هذا الحديث. وحينئذ إذا صح هل يكون النفي هنا نفي صحة أم نفي كمال؟ هذا فيه خلاف بين العلماء. من أهل العلم من قال إن التسمية في الوضوء واجب، من واجبات الوضوء، وهذا قول الحنابلة وهو مذهب الحسن وإسحاق بن راهويه، واجبة تسقط بالنسيان. فهمتم؟ يعني ما قالوا شرط ولا ركن، بل قالوا إيش؟ واجب، استدلالا بهذا الحديث. وعليه لو أن إنسانا عنده توضأ وهو ذاكر للتسمية ولحكمها ولم يسم ما صح وضوءه، ما صح وضوءه. انتبه، لأنهم عذروا الذي يتركها إيش؟ نسيانا فقط، نسيانا فقط. وقال بعض أهل العلم وهو قول الجمهور إن التسمية مستحبة، إن التسمية مستحبة، والنفي هنا إذا صح الحديث نفي كمال فقط، يعني أن الوضوء الأكمل إذا ذكر الإنسان اسم الله عليه. والدليل على ذلك أن هذا الحديث أولا حكموا عليه بالضعف، ومنهم إمام أهل السنة الذي رواه حكم عليه بالضعف. ولا شك أن الراوي إذا روى الحديث ثم حكم عليه هو من نفسه بالضعف يكون حكمه مقدما على غيره، إذ أنه يكون أدرى بحال هذا الحديث. وقد قال الإمام أحمد فيه إنه لا يثبت في هذا الباب شيء. وممن ضعف الحديث شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال إنه لا يصح في هذا شيء، نعم، وأن التسمية مستحبة على الأصح وليست واجبة. ثالثا أن الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكروا التسمية، كحديث عثمان الذي مر علينا، ولو كانت التسمية واجبة لسموا وجهروا بها وقالوا أيها الناس سموا قبل الوضوء، لأن التسمية لها أحكام، قد تكون مستحبة وقد تكون شرطة وقد تكون واجبة، صحيح أم لا؟ وقد تكون بدعة، يعني يحرم قولها، وقد يكون يكره قولها، فتجري في التلفظ بها الأحكام الشرعية الخمس. تكون شرطا عند إضافة من ذلك، ما فهمنا؟ تكون شرطا في التذكية، لقوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. فلو أنه ذكى بلا تسمية حتى مع النسيان، فالصحيح أن ذكاته لا تصح، لأن الله أطلق ولم يقيد. وقال عليه الصلاة والسلام لعدي بن حاتم: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. وكذلك على القول الصحيح في الصيد، فالصياد لا يعذر، لأنهم لأن المشهور من المذهب ماذا عذروا؟ لا عذروا الصياد. نعم، ما عذروا الصياد، ما عذروا، وكان الأولى العكس، والصحيح أنه لا عذر سواء كان للصياد أو للمذكي. أما الأكل فبعض العلماء من الأكل والشرب، بعض العلماء من قال أن التسمية سنة، والصحيح أنها ليست بسنة بل واجبة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم أخبر أن الذي يأكل ويشرب ولا يذكر اسم الله على أكله وشرابه يشاركه الشيطان، وهذا فيما قل الأكل أو كثر. بعض الناس يتهاون يظن أن التسمية لا تكون إلا للسفرة، تكون مزينة بالطعام، فإذا شرب القهوة مثلا رأى شيء يسير هذا، أو وضع حبة حلوة مثلا، وهذا لابد من التسمية فيه أيضا، فيشمل الكثير والقليل. هذه إذن حكم الوجوب فيها. وقد تكون مستحبة متى؟ مثل في الوضوء، هنا على الصحيح، على الصحيح في الوضوء. طيب، عند الجماع، وكذلك عند الدخول إلى البيت، عند الخروج منه، عند البداية في شيء لم يرد النهي عن التسمية فيه، نعم، عند دخول الخلاء، قبل دخول الخلاء. وقد يكون قولها بدعة، مثل إيش؟ مثل لو سمى قبل الأذى، قال بسم الله وسمى وبدأ الأذى، أو قال بسم الله وشرع في الصلاة أو قبل الإقامة، لأن هذا كله لم يرد عن النبي عليه الصلاة والسلام. وقد يكون التلفظ بها محرم، مثل لو تلفظ بها في مكان لا ينبغي ذكر اسم الله فيه، نعم، أو يقولها وهو يشرب محرما أو يأكل محرما على سبيل الاستهزاء، نعم، هذا أيضا محرم. هذا عن التسمية. إذن التسمية في الوضوء حكمها على الصحيح أنها مستحبة، والوضوء يكون فيها أكمل، يكون فيها إيش؟ أكمل. والأدلة على ذلك أظن قد ذكرناها، كم حصرتوها؟ ثلاث أدلة. طيب، وقوله صلى الله عليه وعلى اله وسلم: لمن لم يذكر اسم الله عليه. قال أهل العلم: لا يقوم مقام التسمية شيء في هذا الباب، يعني يقول بسم الله لا يقوم مقامها شيء آخر، نعم، لا يقول بسم الرحمن مثلا، أم يقول يقول، لأن اسم الله اسم مفرد مضاف يفيد العموم، ولكن بعضهم قال إنه لا يقوم مقامها شيء، ولعل قولهم لا يقوم مقامها شيء ليس من باب أنه لا يصح أن يبدأ بأي اسم من أسماء الله الحسنى، بل أن يقوم مقامها نوع من أنواع الذكر الأخرى، وهذا هو الأقرب. ولقد قال الإمام النووي رحمه الله إنه إذا قال بسم الله فقد أصاب السنة، ولو قال بسم الله الرحمن الرحيم فهو أحسن وأكمل. طيب، ويستفاد من هذا الحديث أهمية التسمية في الوضوء، أهمية التسمية، لأنها إما أن تكون واجبة وإما أن تكون مستحبة، فينبغي للإنسان أن يذكر نفسه بها وأن يستذكرها دائما. نعم، وهل يقولها سرا أم جهرا؟ الأمر في هذا واسع. طيب، ويستفاد، نعم، بقي لنا شيء فيما يتعلق بالطهارة، هل يشمل ذلك الغسل والتيمم وغسل النجاسة أم لا؟ هذا لابد من التفصيل فيه. يعني هل لابد أيضا إذا اغتسل الإنسان أن يسمي، أن يقول بسم الله قياسا على الوضوء؟ نقول إن القياس هنا في مثل هذه الأمور قد لا يكون صحيحا، إذ أنه لا قياس في العبادات، لا قياس في العبادات، يعني لا تثبت شرط عبادة لعبادة أخرى، لأن الشرط، وقد مضى هذا في الأصول الشرطية والمانعية والسببية، كله يحتاج إلى دليل. وإذا قلنا إن الغسل داخل فيه الوضوء قلنا نقول إنه يسمي بناء على أن الوضوء، بناء على أن الغسل إيش؟ أي نعم، ولكن الغسل يتوضأ فيه الإنسان، هذا هو، بناء على أن الغسل يتوضأ فيه الإنسان، فلو قال قائل بالتسمية لكان له وجه في الوضوء. ليس لسه بالقياس، الاستحباب، الاستحباب، نعم الاستحباب، ولا يكون ذلك بالقياس كما قلنا، بل يكون ذلك من باب دخول الوضوء في الغسل. أما مسألة التيمم فقد يقول قائل إن التيمم أيضا يذكر اسم الله عليه، فيقول بسم الله ويضرب الصعيد ويمسح وجهه وكفيه، فإذا قلنا بالقياس نعود إلى ما ذكرنا أنه لا قياس في هذه المسائل، إذ أنه لا قياس في العبادات. وإذا قلنا إنه من باب ما قاله صلى الله عليه وسلم إن نعم كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بسم الله فهو أقطع، وهذا قلنا في مقال هذا الحديث، ولكن الذي يظهر أنه لا تسمية في التيمم وهو الصحيح، ولا تشرع التسمية وليست بسنة. والدليل على ذلك أن عمار بن ياسر يوم أن تمرغ في التراب كما يتمرغ الحمار، وظن أن هذا هو الذي يرفع حدثه، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم، فماذا قال له؟ قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا، والمقام مقام بيان وتعليم، ولو كانت التسمية واجبة أو سنة أو شرطا لذكر ذلك، لذكر ذلك. نعم، فالصحيح أن التيمم لا يستحب له التسمية، لأن الاستحباب دليل شرعي أو حكم شرعي يحتاج إلى دليل، بخلاف الوضوء الذي جاء فيه الدليل، وقد اختلف فيش في صحة الحديث وضعفه. بقي لنا مسألة غسل النجاسة وإزالتها، هل يستحب التسمية إذا كان الإنسان ثوب متنجس أو المكان مثلا أن يسمي يقول بسم الله ويطهر المكان؟ هذا لا يستحب أصلا وليس بمشروع. لماذا؟ لأن إزالة النجاسة لا يشترط لها النية، صح؟ لا يشترط لها النية، فلو زالت النجاسة بنفسها دون أن ينوي لطهر، ولم يحتاج الإنسان إلى أي شيء إلى أن يجدد تطهير. مثل لو كان للإنسان ثوب على الحب وأصابته السماء وكان متنجسا وزالت النجاسة، يصلي فيه ولا ما يصلي؟ يصلي فيه، ولو أنه مثلا طهر بلا أن ينوي، بلا أن ينوي، مثل لو سقط له في الماء، سقط ثوبه في الماء، نقول وزلت النجاسة تطهر ولا يشترط النية. طيب هذا عن حكم التسمية، ماذا لا شيء؟ نعم هذه وسوسة، ما هي بسملة، لا غير صحيح، لا غير صحيح، لم يكن يفعل النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. المشكلة بعض الناس من حرص على الخير يكون مبتدعا ويصل بلا ترط. لا يسمي قبل الدخول إلى الخلاء، تكون يعني البيت الحمام والخلاء في نفس، اي نعم، يكون المكان مشترك بين حمام نعم ومرحاء، اي هذا لا يذكر اسم الله عليه، يجريه على قلبه. طيب انسان الان توضأ وهو عالم بان التسمية نص عليها ولم يسم متعمدا، صحيح هذا الشيء يعتقد مستحب، يعرف هذا الحديث صح وضوءه مع الإثم، ليس مع الإثم، لأن المسألة سبيل على الاستحباب. لا نعم، الصيد عند الإرسال، التسمية عند الإرسال، عند إرسال المكلب أو إرسال السلاح كذا، ارسال المكلب شو؟ لا المكلب او الكلب، الكلب او الشيء الذي يصيد به سواء كان كلبا او طائرا، عند الارسال يسمي، هذا يكون التسمية. وكذلك عند ارسال السهم او الرصاصة ولا يكون التسمية، لان بعض الناس يظن ان التسمية عند وضع الخراطيش وهذا لا صح. نعم، وربما لو جيء له بها وهي تزهق تلفظ الروح يسمي بسم الله بسم الله، هذا لا يصح أيضا. لا لا، صيد البحر لا يشترط له التسمية، لا، لأن حيوان البحر ميتته حلال لا يشترط له، لكن إذا قال ذلك على سبيل التبرك مثلا رمى الشبكة أو الصنارة وقال بسم الله، فهمتم؟ لا بأس إن شاء الله، تبركا فقط. نعم، يعني تريد أن يفعل مثل خالد بن عبد الله القسري الذي ضحى بالجعد بن درهم، وش قال؟ هي الجعد بن درهم، هذا مر علينا أمس، وش قال؟ قال أيها الناس ضحوا تقبل الله منكم ضحاياكم، أما نفسه وضحي بالجعد بن درهم. قيل أنه ذبحه على أصل المنبر على العتبة الأخيرة، جر عليه وكبر الناس فرحوا، إيه مثل هذا ما يبقى، هذه الأضحية به هذا أغلى من بهيمة الأنعام. لا الظاهر أنه لا يسمى، لأن ذلك لم يرد، لم يرد لا يسمى. أحسنت، هذا سؤال جيد. هل الآن إذا نسي التسمية في أول الوضوء يقول بسم الله أوله وآخره بناء على تداركها مثل الأكل؟ والله الله يظهر لي لا، مسألة الأكل أوجب، الأكل واجب لابد. نعم، وهذا دليل أيضا على الوجوب، أن الإنسان إذا لم يذكر اسم الله في أول طعامه أن يذكره متى ذكر ويقول أوله وآخره، لا لا يذكر إذا شرع لا يذكر. نعم، للفرق، للفرق كيف؟ لا لا بأس إن شاء الله، بدأت نعم، الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبدأ رسائله بسم الله الرحمن الرحيم، فبداية الكتابة أو البداء فيها والأمور هذه أو التأليف أو ما أشبه ذلك نقول يبدأ. ولذلك مر علينا في المصنفات أنه يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، يبدأ فيها استحبابا وتبركا بها واقتداء بكتاب الله سبحانه وتعالى. لكن البسملة ما ذكرناها في حكم التلاوة، ما حكم البسملة في التلاوة؟ البسملة مستحبة، البسملة إيش؟ مستحبة. والآكد منها الاستعاذة بالله من الشيطان الرجيم، هذا آكد منها الاستعاذة، آكد. نعم نعم، هي آية مستقلة، لكن هل هي محسوبة من السورة؟ لأنك إذا أخذت مثلا ألف لام هل تجد اثنين ولا واحد؟ فهمت؟ الفاتحة لا، الفاتحة ليست من البسملة ليست من الفاتحة، هي سبع آيات لكن انتهاؤها غير المغضوب نعم اهدنا أنعمت عليه الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. نعم هذه تقف هنا. المؤلف رحمه الله يعني حكم على الحديثين بالضعف، هو يرى لماذا استدلنا بهما في كتابه؟ لماذا؟ وش السؤال؟ أي وش المشكلة؟ إذا كان الحديث، خلينا نكمل الساعة المناقشة بين بدر وعبد الجبار وبعد نرى إن شاء الله أكملتما، يلا يفيدونا يا جماعة. طيب خلي سؤالك أو إرادك اكتبه على الهامش وبعدين نطرح السؤال حتى نستفيد. إيش قلنا؟ قلنا أن المؤلف رحمه الله أتى بالحديثين وحكم هو عليهما بنفسه بالضبط. أي وش الإشكال يعني؟ أتى بالحديث الأول كما بينا ليبين وجوب غسل المرفق، وسبب اتيانه بهذا الحديث الضعيف ذكرنا أن ذلك لذلك إيش؟ أحد ثلاث أسباب. الحديث الثاني، يعلم المؤلف رحمه الله شهرته ويعلم الخلاف في تصحيحه وأتى به وحكم عليه بالضعف، ويعلم أن من العلماء من حكم عليه إيش؟ بالصحة، لأن يعني ابن كثير قبل الحافظ ابن حجر وقد حكم عليه ابن كثير بالصحة. نعم وكذلك ابن القيم، فنقول ذكر ذلك وحكم عليه هو بالضعف ليبين أن التسمية مستحبة، وهذا هو الذي يراه أن التسمية مستحبة. نعم صحت صلاته مع فوات الفضل. يلا بدر ايش نقول؟ ايه هذا التقسيم. نعم على الجمهور هذا، ها المسألة خلافية. لا الذين قالوا والقول الأشهر والآكد أن بسملة آية مستقلة من سورة الكوثر، حديث أنس لما أغفى النبي عليه الصلاة والسلام إغفاءة ثم رفع رأسه متبسما وسألهم سألوه عن ضحكه فقال أنزلت علي آنفا سورة بسم الله الرحمن الرحيم إن أعطيناك الكوثر. فكثير من أهل العلم من قال بسم الله الرحمن الرحيم داخل في إيش؟ سورة الكوثر، فينبغي قراءتها، والصحيح ما عليه الجمهور. نعم البيت الذي يغسل السفير هذا بدون مرحاض، ما في مرحاض، هل يسمي الله فيه؟ الحمام مجرد المسبح والمغسل اي يسمي العورات؟ ها سمعت كشف العورات تكشف فيه العورات ايضا لا تصح فيه الصلاه. لا بين صحة الصلاة شيء والتسمية شيء، فيها فرق، فيه فرق بين الصلاة فيه وبين التسمية فيه. نعم ليس كل ما لا يصح الصلاة فيه لا يجوز التسمية فيه، فهذه المقبرة لا تصح الصلاة فيها، ومن السنة إذا أدخل الميت إلى القبر يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله. نعم لأن ذلك حرز من الشيطان، إذا نزع ثيابه يقول هذا، لأن للشيطان خطفة كما قال عليه الصلاة والسلام، أو للجن خطفة. زال الإشكال؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وبعد، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء: ثم تمضمض صلى الله عليه وسلم واستنثر ثلاثا، يمضمض ويستنثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. أخرجه أبو داود والنسائي. وعن عبد الله بن زيد في صفة الوضوء: ثم أدخل صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كف واحد، يفعل ذلك ثلاثا. متفق عليه. وعن أنس رضي الله عنه قال: رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال: ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا في حديث أبي هريرة الذي خرجه أحمد وأبو داود وغيرهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. اللا هنا يا عاطف شيء؟ اللام تكون في الأصل. لا هنا شيء. اللام نفي الكمال. ما استقام هذا. يلا. لا نافية للجنس. وش تصنع للاسم بعدها؟ تصف بالاسم بعدها وترفع الخبر. صحيح؟ ها؟ أي حديث؟ اللي قبل حديث الدرقطني؟ صح؟ ناقشنا فيها. ما ناقشنا فيه؟ وحديث جابر يبدأ بما بدأ الله به. ناقشنا فيه هذا. وعنه رضي الله عنه كان يسوس لم يتوضأ دار الماء على مفق. طيب، حديث جابر الذي مر معنا في صفة حج النبي عليه الصلاة والسلام. لا ولكن عندي إشكال سأريده. طيب، جابر بن عبد الله وصف حجة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها في حديث الذي خرجه مسلم، وهو حديث طويل معروف، فقال فيه: أبدأ بما بدأ الله به. كذا؟ طيب، لفظ النسائي ابدأوا، فلفظ مسلم بصيغة الخبر، والأمر نعم عند النسائي. ها هنا إشكال، كيف يكون الراوي واحدا والمخرج واحدا وتكون الصيغة أو تكون صيغتان مختلفتين كلاهما عن جابر؟ هذا أشكل على بعض أهل العلم، لأن هذا مما يشكل، لأن إذا كان المتكلم واحد فما هو الجواب؟ الجواب من أحد وجهين: إما أن يكون الذي روى قد روى بالمعنى في لفظ إيش؟ لا، بالمعنى في صيغة الخبر، في أبدأ بما بدأ الله به. نعم أو نعم، أو في لفظ النساء، أو في لفظ النساء، يعني في أحد اللفظين يكون قد رواه إيش؟ رواه بالمعنى. فمثلا في لفظ النساء إذا قال ابدأ بما بدأ الله به، بناء على أي شيء؟ على وجوب الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا احتمال. الاحتمال الثاني: قد يكون المخرج واحدا ولكنه يتعدد التحديث. قد يكون إيش؟ المخرج واحدا ويتعدد التحديث، فمثلا قد يكون جابر حدث مرة فجاء بصيغة الأمر، وحدث مرة فجاء بصيغة إيش؟ أجيبوا جماعة، الخبر. فإذا قال قائل كيف يكون المخرج واحدا ويتعدد التحديث؟ نقول هذا وارد. النبي صلى الله عليه وسلم ذاته يحدث الناس بحديث ويحدث الفرد بحديث، يعني يحدث مثلا عمر بن الخطاب بحديث ويحدث بحديث يحمل نفس الأحكام شخصا آخر بصيغة أخرى، والمخرج واحد أم لا؟ ها؟ والله ما أظن في إشكال، المخرج واحد. طيب، لكنه يأتي تارة بلفظ بهذا اللفظ، لا دعنا من الأمر والخبر، تارة يأتي بلفظ وتارة يأتي بلفظ، لأنه لا يقول في الحكم حديثا واحدا، قد يقول في الحكم عدة أحاديث، فيحدث هؤلاء الجماعة ويحدث هؤلاء الجماعة، أو يحدث هذا أو يحدث هذا، فهمتم؟ طيب، وبهذا يزول الإشكال. فيحتمل أيضا أن جابرا رضي الله عنه حدث به أكثر من مرة، فحدث به بصيغة الأمر كما في لفظ النسائي، وحدث به بصيغة الخبر كما في رواية نعم مسلم. طيب، الدارقطني روى عنه أنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا توضأ أدار الماء على مرفقه. وحكم الحافظ ابن حجر على هذا الحديث بالضعف، طيب هل عندنا ما هو أصح؟ نعم، صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا توضأ يعني غسل المرفق حتى أشرع في العضد، إذا غسل يديه إلى المرفقين أشرع في العضد، أشرع في العضد، صحيح؟ طيب، فلماذا لم يأتي المؤلف برواية مسلم وأتى برواية الدارقطني وهي ضعيفة؟ حد بدر لثلاث احتمالات، الاحتمال الأول ربما يكون جميعا ولا واحد منها؟ نعم، لأحد ثلاث احتمالات. نعم، أحد ثلاث احتمالات. الأول يمكن أن يكون الحافظ ابن حجر رحمه الله قد نسى هذا الحديث، قد نسي حديث ثاني، حديث أبي هريرة. الاحتمال الثاني أن يكون الحديث هذا الثاني الضعيف يعني أشهر من الحديث الأول، يعني الحديث الضعيف الذي أتى به أشهر من حديث أبي هريرة. نعم. والاحتمال الثالث وكيف ينسى؟ هو حافظ، هو سمي أمير المؤمنين في الحديث لكن يعني يقرأ بشر. أحسنت، إذا النسيان وارد. وارد، نعم. والاحتمال الثالث أن يكون يعني لفظ هذا الحديث ضعيف يعني أصرح من حديث أبي هريرة، يعني لفظه صريح حيث قال هنا أدار الماء على مرفقيه، يعني لفظه. طيب، الآن استفدنا أحكام من هذا الحديث أو من مما عند مسلم وهو أصح، استفدنا أحكام أم لا؟ ما هي المشكلة؟ هذه الغياب، هذه المشكلة. خالد، استفدنا أحكاما من هذا الحديث، لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث؟ ليش؟ هي لماذا أتى المؤلف بهذا الحديث هنا؟ نعم، يبين وجوب غسل المرفق أنه يدخل في اليد، وكذلك يقولون بهذا ويزعمون ذلك في نسبة لقوله تعالى واغسلوا أيديكم إلى المرافق، قالوا بمعنى مع كقوله تعالى لا تأكل أموالهم إلى أموالكم. وسفد وعليه يتفرع من ذلك أن من قطعت يده من المرفق تماما عليه أن يغسل رأس العضد، من قطعت يعني يده. ليش؟ لأنه داخل في المرفق يجب غسله، ما ينقطعت من العضد او من يعني ما بين المرفق والكتف او من الكتف فلا يجب غسله، فما محل الفرد قد زال فلا يغسل شيء. لا يجب ولا يستحب ايضا، لا يجب ولا يستحب. نعم، اما انقطعت يعني من منتصف الذراع مثلا فيغسل محل الفرد المتبقي. صحيح؟ هذه ثلاث محلات أو ثلاث أحواله. طيب إدارة المعنى المرفق شو يلزم منها؟ كمان ما حضر إدارة الماء على المرفق وش يلزم منها؟ إدارة وش معنى إدارة الماء على المرفق؟ حضرت وائل تغمس نعم إما بالصب نعم وإما باليد الأخرى لكن شو يلزم منه؟ لا يلزم منه إتمام غسل العضو يلزم منه إتمام غسل العضو لأنه لو لم يدير الماء على مرفقه إيش قلنا يكتمل غسل المرفق. طيب وحينئذ يكون وضوه أقرب إلى الفساد من الصحة. طيب قوله لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه ألا قلنا نافية جنس لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه النفي في النصوص الشرعية ما هي معانيه؟ نعم نفي صحة لو رتبتها أحسن تبدأ نفي الوجود وصحة وكمال الأصل هذا الأصل صحيح لا إله إلا الله نفي وجود. طيب إذا انتفى الوجود شرعا شو يلزم منه؟ لا لا لا إذا انتفى الوجود أو إذا انتفت الصحة شرعا شو يلزم منه؟ يعني وجوده كعدمه صحيح؟ كيف؟ لا صلاة بلا طهور هنا يعني صح يعني انتفت صحة الصلاة وشرعا انتفت يعني صلاة وجودها كعدمها تمام إذا يلزم من انتفاء الصحة انتفاء الوجود شرعا حتى وإن وجد الشيء لكن وجوده كعدمه. طيب قال قائل طيب قال النبي عليه الصلاة والسلام والله لا يؤمن من آذى جاره في المعنى نعم نفي كمال لا نفي وجود صح لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحبه لنفسه لا يؤمن نعم كان الإيمان موجود لكنه غير كامل نقص. طيب لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة حضرت نعم لا اعتكاف إلا في المساجد الثلاثة إيش هي المساجد الثلاثة الحرام والنبوي والأقصى لكن أكمل الاعتكاف في هذه المساجد الثلاثة على الترتيب مسجد الحرام ثم النبوي وقال بعض العلماء أنه نفي صح والصحيح ما عليه الجمهور. طيب لا صلاة بحضرة طعام ولا وهو يدافعه الأخبثان هذا حديث نعم نفي كمال إيش معنى لا تزيد نعم حق الله إذا حضر يبجر الصلاة نفلا فيشرع في الله شو؟ أنا إذا حضر لك يصبح لك أوجب من الصلاة طيب لو صلى صح صلاته؟ هل تكون كاملة؟ من أي جهة؟ من جهة الخشوع، لأن قلبه منشغل. وكذلك لو كان يدافعه الأخبثاء، يدافعه الأخبثاء. طيب، هنا لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث ما هي درجته صحة وضعفا؟ نعم، هذا الحديث ضعف هو كثير من أهل العلم، ولكن يعني روي بطرق متعددة، وأحسن مراتبه الحسن، وقد صححه ابن كثير وابن القيم. نعم، ابن كثير وابن القيم. بس نعم، نعم. قال لا يصح منه شيء. لا، ما قال هكذا الشخص. حاكم عليه بالضعف، وحاكم على أن التسمية استحب، لكن ماذا قال فيه الإمام أحمد؟ قال لم يثبت في هذا الباب شيء، مع أنه راوي الحديث، يعني هو صحيح أم لا، يعني جعله في مسنده، لكن حكم عليه بالضعف. طيب، لمن لم يذكر اسم الله عليه، ايش معنى يذكر اسم الله عليه؟ اي انه لم يسمي، يعني ان لا، اذا لم يقل بسم الله. استفدنا فوائد من هذا الحديث. نعم، المذهب المذهب ماذا قالوا بالتسمية؟ واجب تسقط بالنسيان، صحيح؟ كيف؟ لا، واجب. قالوا واجب. أي مذهب الإمام أحمد؟ قالوا واجب وتسقط بالنسيان، لم يجعلوه لا واجب لا من الشروط ولا من الأركان، قالوا واجب تسقط بالنسيان. طيب، نعم. ماذا هو مذهب الحسن وإسحاق بن راهوي؟ ابنه راهوي. نعم، استفدنا فوائد أخرى. نعم، أن التسمية تجري من الأحكام الخمسة، أن الإنسان تقول محرم وواجب ومحرم وفروض ومباح. متى تكون التسمية محرمة؟ دخول بيت الخلق محرم. لا، كيف سنة؟ قبل أن يدخل يسمي سنة، كيف تقول محرم؟ في بيت الخلاء. في بيت الخلاء؟ نعم. أو هو يشرع في المعصية استهزاء. كيف؟ يقول استهزاء هو يفعل المعصية. نعم، تكون واجبة عند مثال عند مثلا عند الذبح. واجبة؟ نعم، واجبة على الصحيح. الواجب يسقط بالنسيان؟ كيف فيه واجبات تسقط بالنسيان؟ إيه، هل واجب ولا شرط؟ شرط. في فرق من الواجب والشرط ولا؟ ها؟ فيه. الشرط يلزم من عدمه العدم، صح؟ إذن هي شرط، والشرط آكد من الواجب. الشرط آكد من الواجب. التسمية قبل الشروع في الأذان أو قبل الشروع في الإقامة، شو حكمها؟ ها؟ بدعة. نعم، بدعة. طيب، التسمية عند الأكل. نعم، قولا واحدا. أي، يقول بسم الله أوله وآخره. قلنا هذا احنا. هذا. طيب ها طال الأمد حكمها في الطعام والشراب قل أم كثر؟ قل أم كثر؟ لأنه لو لم يسم شو يحصل؟ يشارك الشيطان في طعامه وشرابه، صحيح. طيب على تقدير صحة هذا الحديث، ما هو حكم التسمية عند الوضوء؟ هب أن الحديث صحيح وقد صححه فحول من العلماء كابن القيم وابن كثير وابن كثير من الحفاظ، لا شك أئمة. لا صحيح. إذن الصلاة التي صليناها الآن صلاة الفجر ما صحت صلاة إلا يعني عدد لا يجاوز العشرة، والبقية كلهم صلاتهم باطلة لأنهم توضأوا وضوءا ما ذكر اسم الله عليه وقد بطل وضوءهم، ومن صلى بلا وضوء فقد بطلت صلاته. إذن أعيدوا، كل من لم يسم الآن على الوضوء يذهب يعيد صلاته، يتوضأ ويسم، صحيح؟ قال صحيح واحد. نقول أنه مستحب والأكمل الوضوء إذا ذكر. إذن حكمه الاستحباب، وهذا قول جمهور العلماء، لأن النفي هيكل للكمال ليس للوجود أو للصحة. إيش نقول؟ وهذا أسلوب معروف في اللغة العربية، تقول مثلا يقول الأب لأبنائه، عنده أبناء يريد أن يرغبهم في الخير في طاعته، يقول لا ابن لي إلا من أتاني بكذا وكذا في الحيل. وهم كلها أبناءه لهم، يقول لا ابن لي، يعني فحوى الخطاب أشياء، لا ابن لي يحبني وهو بار بي إلا من أتاني بكذا وكذا في هذا الوقت في الحيل. طيب فكذلك لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، وهذا أظن هذه القاعدة العظيمة استفدناها حتى في العقيدة، لأن هذا أشكل على من أشكل على الخوارج، أشكل على الخوارج الذين عملوا بالمتشابه وتركوا المحكم وأخذوا بالظاهر بدون البحث في شيء، يعني أخذوا بالظاهر بدون فهم سليم، ليس أخذا بالظاهر على طريقة السلف بل بدون فهم سليم، فجاءوا للأحاديث التي نفي فيها الإيمان وسلبوا الإيمان عن صاحبه. مثاله قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يزني المؤمن وهو مؤمن، خلاص حكموا على الزاني بهذا الحديث بيش بالكفر، حكموا ليش بالكفر، فكفروا المسلمين بالكبيرة. ولكن مراد النبي عليه الصلاة والسلام شيء أن المؤمن الصادق صحيح الإيمان وكامل الإيمان لا يزني، فهمتم؟ طيب ما سمعت؟ يعني إنسان في بيت خلاء ثم يموت للوضوء في بيت خلاء، يعني مكان وضوء في بيت خلاء، قلنا هذا، أجبنا عن هذا، ما حضرت أنت؟ قلنا أن المكان إذا كان مشترك بين حمام ومرحاض فإنه يجري التسمية على قلبه فقط. بالنسبة للتسمية إذا صحت، إذا صح الحديث فيها، إذن حكمها، ما حكم التسمية في الغسل؟ نعم لا ما هو لازم اسمع الفارق، كيف هذه طهارة وهذه طهارة، أين الفارق؟ طيب ولكن لا تقول مع الفارق، القياس مع الفارق شيء ولا قياس في العبادات شيء، مو نفس الشيء. وكيف لا قياس في العبادات؟ أنا ما فهمت القاعدة هذه. وجود دليل في معنى لا قياس في العبادات؟ يعني أننا لا نثبت شرطا من الشروط لعبادة قياسا على عبادة أخرى، لأنه لا قياس في العبادات. صحيح، لا قياس في العبادات. متعلق بشروط العبادة، أنت تتكلم عن البسملة وهي مستحبة، يعني ما هي شرط؟ إذا نفس الشيء، حتى المستحبات كل شيء. بالنسبة للوضوء قلنا إذا قال قائل باستحبابها، أظن لا نظن أنه سيخالف الصواب. ليش؟ قلنا في الغسل، الغسل لأن الوضوء الغسل يشتمل الوضوء داخل فيه، فلو سمى جاء. نعم. وإذا كان الغسل يعني صفة الإجزاء، يعني ما يتوضأ فيه الغسل يعمم جسده بالماء فقط. نعم. لا، ما نستطيع أن نقول مستحب، لا نثبت حكم أحكام الله إلا بدليل. النبي عليه الصلاة والسلام خص إيش؟ الوضوء بالبسملة ولم يخص الغسل، ولا تسحب هذا لهذا لأنه لا قياس في العبادات. نعم، ولم يذكر التسمية. طيب، ذكرتنا بما بشيء دل على أن التسمية مستحب وليست واجب أيضا غير هذا. ها؟ لا لا لا لا، أن التسمية غير واجبة. لا، الذين رأوا حديث الغسل لما الوضوء لم يقولوا يعني بسم الله، لم يروا. أحسنت، الذين وصفوا وضوء النبي صلى الله عليه وسلم مثل حديث حمران عن عثمان، لم يذكروا التسمية، ولو كانت التسمية شرطا للصحة لذكروا لا شك. صحيح. طيب، كذلك التسمية ليست شرطا حتى في الغسل. فالرجل الذي لما تيمم مدة ثم جاء الماء كما مر علينا أظن من قبل في الزاد، حديث علي هذا، حديث البخاري، وجاء الرجل ثم دفع النبي عليه الصلاة والسلام له الماء وقال خذ هذا فأفرغه على نفسك، ولم يقل سمي ثم أفرغ، والمقام مقام بيان. طيب، وتعليق التيمم، ما حكم التسمية عليه؟ ولا يستحب أيضا؟ لا يستحب، لأن النبي ذكر الحديث ولم يذكر التسمية، قال يكفيني يغتسل ثم نعم. قلنا إذا يعني نقيسه على الوضوء هذا لا قياس في العبادات، وإذا قلنا من باب الحديث كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه بسم الله فهو أخطأ، قلنا هذا حديث فيه نظر. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما قال لعمر بن ياسر يكفيك أن تقول بيديك هكذا لم يقل له قل بسم الله. نعم، أحسنت. إذن لا تجب التسمية في التيمم ولا تستحب أيضا، ولا تستحب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم عمارا قال إنما كان يكفيك أن تقول بيديك هكذا. نعم. نعم، لو كانت مستحبة لذكرها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام من عادته أنه يذكر الأكمل، الأكمل هذا في الغالب، هذا في الغالب. هذا الذي أخذنا. أي أحسن فيه إذا أخذنا ثلاث مسائل، الوضوء، لا أربع مسائل، الغسل أو نبدأ بزالة النجاسة والوضوء والغسل والتيمم. إذا أراد الإنسان أن يزيل نجاسة أحمد يسمي لا يسمي لا يستحب لا يستحب وليست مشروعه صحيح. ما الدليل؟ هذه المشكلة مشكلة الكثير من يقع في البدع الاستحسان، وهذه ستأتينا إن شاء الله مسألة الاستحسان في الأصول. هل الاستحسان حكم من عند الإنسان أم ماذا؟ أم ينبغي أن يكون استحسانا شرعيا مستندا إلى أدلة؟ قد استحسن البسملة في كل شيء، فإذا كانت الأرض نجسة بسم الله. أولا لم يرد شيء في ذلك، ثانيا إذا تنجست هذا ترك، أما الوضوء فهو فعل، يعني إيجاد شيء، إيجاد عمل ولا يقاس. يعني ولو صح القياس بالعبادات فيكون يعني ما الفرق، ولو صح ولو قلنا بذلك، والفرق هو أن إذا تنجس هذا ترك والآخر يعني فعل. إذا فارق ما يكون أن يصح القياس، هو أصلا لا نقيس بين الأمرين. إيه طيب، إذا لا تقول ولو صح، ولو قسم يعني. إذا قسنا ما صح، إيه نعم نقول ولو قسنا ما صح، لأن الفارق موجود. حديث أبي هريرة الذي ذكر فيه أن عربيا جاء فبال في طائفة من المسجد، وقال عليه الصلاة والسلام بعد أن نهى عن زرمه أمر بذنوب من ماء، ولم يقل سموا. وهذا كان يمكن أن تتخذ فائدة لهذا الحديث فأضيفوه حتى تستفيدوا إن شاء الله. ثم قال المؤلف رحمه الله: عن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده. طيب بذات مسألة، رواه بإسناد ضعيف، ذكرنا مجموعة أنواع من الضعيف. ما هو الحديث الضعيف؟ نعم، ما لم يكن صحيحا ولا حسنا. صحيح؟ طيب اذكر لنا بعض الأنواع. مدبج؟ لا، المدبج ليس بضعيف. المتروك، المضطرب، المعلق والمدلس، المنكر، موضوع هذا ضعف كما قال. الغريب الأصل فيه، الأصل. نقول الأصل فيه لا بد من تقييد. طيب المؤلف حكم عليه بالضعف ونص على ذلك، لماذا نص على ذلك؟ لأن الحديث الضعيف إذا روي أجب ينبغي ذكر درجته أم لا؟ لابد، لأن ننظر. فالآن شوفوا، ننظر أولا في الرواية إلى طريقة الرواية، هل هي بالعنعنة بالأنأنة؟ لأن العنعنة والأنأنة نقول من أساليب أو من طرق الرواية الصحيحة، من طرق الرواية الصحيحة. صحيح؟ ولذلك قالوا المعنعن من أقسام من أقسام الصحيح، معنعن كان سعيد عن كرم، ومبهم ما فيه روى لم يسر. قل وعن أبي هريرة في عنعنة ولا ما فيه، لكن فيه أي، لكن في سند أعلى من هذا لو اتبعت تجد عنه بإسناد ضعيف، بإسناد ضعيف. هل بإسناد ضعيف من كلامه هو بحيث أن الحافظ ابن حجر هو الذي حكم، أم من كلام الأئمة أحمد وأبي داود وابن ماجه؟ لأنه قال رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه بإسناد ضعيف. وفي ملاحظة أيضا ما يقع فيه بعض طلبة العلم، رواه ابن ماجه قالوا الأفصح أن نقول ابن ماجه لا نقول ابن ماجه بإسناد ضعيف. بابن ماجه ولو وصل الظاهر أنها قوله ذي الحجر شاء بإسناد ضعيف، يعني ولو تتبع الإسناد تتبع سنة. المؤلف يرى بأن الحديث ضعيف ولم يصحح الحديث وحكم عليه بالضعف. نعم، وأتى به هنا ليبين أن البسملة إذا صح الحديث فيها مستحب. قال وعن طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق، أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. رأيت يعني رؤيا بالعين رسول الله صلى الله عليه وسلم يفصل بين المضمضة والاستنشاق. هنا شرع المؤلف يسرد بعض الأحاديث التي تبين كيفية المضمضة والاستنشاق وهل يفصل بين المضمضة والاستنشاق. ذكر فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام فصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني أنه أخذ للمضمضة غرفة وللاستنشاق غرفة، وإذا كان يتمضمض ثلاثا ويستنشق ثلاثا كم يكون عدد الغرفات؟ ستا، لأنه سوف يغرف ثلاثا للمضمضة ويغرف ثلاثا للاستنشاق. يقول أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف وهو كذلك وهو كذلك، سنده ضعيف. ايش عندكم انتم بارك الله فيك؟ لانه عندكم على الهامش او في الحاشيه تصحيح الالباني في هذا الحديث ما في تعليق. ما عندك؟ قال ابو داود فقط، رواه ابو داود مش بها. ما اكمل التحقيق. هذا حديث. قال وعن علي رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء، أخرجه أبو داود والنسائي هذه نعم صفة ثانية، تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. طيب كيف تكون هذه؟ يعني بكف واحد يتمضمض ثلاثا ويستنثر ثلاثا كذا، يحتمل لأنه انظر تمضمض واستنثر ثلاثا يمضمض وينثر نعم ثلاثا لا لا لا لا. قال بذلك بعض أهل العلم من مفهوم هذا الحديث أنه بكف واحد إيش نقول؟ وهذا بعيد جدا، لا أقول صعب جدا. ليش؟ لأن الماء إذا وضع في الكف يبقى ولا ما يبقى؟ يبقى؟ إيش يبقى؟ يتسرب من بين الأصابع ما يبقى. فهذه مسألة شاقة جدا، فهمت؟ طيب تمضمض واستنثر ثلاثة يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. يعني يستعمل كفا واحدة، لأنه قال من الكف الذي يأخذ منه الماء، يمضمض وش يسوي؟ وينثر. المراد هنا بينثر، هل المراد يستنشق؟ لا، يعني هل مثلا يأخذ هكذا يملأ فمه بشيء من الماء ثم يمر على أنفه فيستنشق ثم ينثر؟ ليس هذا المراد، لأنه قال وينثر، وإذا جاء لفظ ينثر فالمراد به يستنشق، لأن هذا من باب إيش؟ التغليب الذي لا مفهوم له. ولذلك إذا قيل تمضمض واستنثر، إيش معنى يعني؟ يعني استنشق، هذا سبق أن بينا هذا. هنا يقول تمضمض واستنثر ثلاثا، فذكر العدد بعد المضمضة والاستنثار، ثم بين الكيفية فقال يمضمض وينثر من الكف الذي يأخذ منه الماء. وهذا قلنا إيش؟ أصعب الأحوال. لماذا؟ لأن الماء سوف يكون قليلا جدا، وربما لا يتم الوضوء، لا يتم يعني لا يتم غسل هذين العضوين. قال وعن عبد الله بن زيد، هذه طريقة أخرى، وعن عبد الله بن زيد رضي الله عنه في صفة الوضوء ثم أدخل يده فمضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة. كيف ثلاث مرات مضمض واستنشق من كف واحد يفعل ذلك ثلاثة؟ يأخذ بكف واحدة للفم والأنف مرة فيتمضمض ويستنشق، ثم يأخذ مرة ثانية فيفعل، ثم يأخذ مرة ثانية فيفعل، بحيث بكف واحدة يطهر العضوين الفم والأنف. والفقهاء رحمهم الله ذكروا أن كل هذا قد ورد، كل هذا قد ورد، وأن المسألة فيها سعة. وذكر ابن القيم رحمه الله صفتين، نعم ذكر ابن القيم رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم تارة غرف، تارة تمضمض واستنشق بغرفة، وتارة بغرفتين، وتارة بثلاث، وتارة بثلاث، وكل ذلك قد ورد. ولكن حديث أبي داود الظاهر فيه أنه ضعيف، يعني إيش؟ أنه فصل بين المضمضة، أجيبه، والاستنشاق، يعني أن يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة للاستنشاق، فهذا أضعف الأحوال. وعليه تكون علينا عندنا كم من طريقة؟ ثلاث. الأولى الفصل، وهذا خذك الخلاصة، الأولى الفصل بين المضمضة والاستنشاق، بحيث يأخذ غرفة للمضمضة وغرفة ليش للاستنشاق. الثانية، يلا ثلاثا بكف واحد، وهذا عسير أم لا؟ لا تقول مستحيل، لا تورد العقل على النص، ما لا تقول مستحيل. سبحان الله العظيم، العلماء يستدلون بالحديث وأنت تقول مستحيل، أي حملوا على هذا. الثالث أنه يأخذ للمضمضة والاستنثار كفا واحدا ويكرر ذلك إيش؟ ثلاثة. وقد سبق لنا أن التثليث في غسل العضو شو مستحب، التثليث في غسل العضو مستحب. وسبق لنا أيضا أن المضمضة والاستنثار إيش حكمهما في الوضوء؟ أنها من واجبات الوضوء ومن فرائض الوضوء، لأنهما من الوجه، لأنهما من الوجه. يكفي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام في كتاب الطهارة في باب الوضوء، عن أنس رضي الله عنه قال رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء، فقال ارجع فأحسن وضوءك. أخرجه أبو داود والنسائي. وعنه رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى خمسة أمداد، متفق عليه. وعن عمر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. أخرجه مسلم والترمذي، وزاد: اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان ليوم الدين. سبق لنا في درس المرة الماضية الأحاديث التي وصفت صفة المضمضة والاستنشاق كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. رأينا أن حديث طلحة بن مصرف عن أبيه عن جده الذي رواه أبو داود بإسناد ضعيف أنه كان إيش؟ أنه كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. كان يفصل بين المضمضة والاستنشاق. كيف يفصل بين المضمضة والاستنشاق؟ يقول يأخذ الماء للاستماع للمضمضة، ويفصل بين والاستنشاق أيضا يأخذ الماء طارة. وعليه إذا تمضمض ثلاثا واستنثر ثلاثا كم؟ ستة. كم من غرفة يأخذ؟ ست. طيب حديث علي ايش فيه؟ ظاهر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ياخذ يعني يغرف غرفة ومنها يتمضمض ويستنشق ثلاثة، كل ذلك يعني من هذه الغرفة من غرفة واحدة. نعم هذا ظاهر. وقال به بعض العلماء، انت اشكل عليك امس نعم، ولكن تعرف ان النبي عليه الصلاة والسلام يعني يقتصد في الماء ويفعل اشياء يعني ما قد ربما يشق علينا، كما رأينا المرة الماضية أنه كان يتوضأ بكم؟ بثلثي مد. الله أكبر. طيب حديث عبد الله بن زيد اللهم صل وسلم يعني الغرفة يستعملها لكم من عضو العضوين صح؟ يفعل ذلك. طيب إذن لخصنا المسألة نعم نعم تمام واصل واصل ثلاث. طيب أصحها أو أضعفها؟ أضعفها نعم أضعفها هذه، لأن الحديث صح ضعيف ضعيف، لأن الحديث ضعيف. طيب ذكر شيء عن بعض أهل العلم. نعم ذكر ابن القيم رحمه الله أن ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يأخذ للمضمن والاستنشاق طارة غرفة واحدة أو اثنتين أو ثلاث أو ثلاث، كل ذلك صح. ولكن لم يفصل. طيب لم يفصل، ولكن إذا لم يفصل، إذا كان سيأخذ غرفتين سوف يفصل، غرفة المضمضة وغرفة الاستنشاق، يمكن قال يعني غرفة لمضمضة استنشاق واحد وغرفة ثانية لمضمضة استنشاق آخر يعني. أو يبقى الثالث يقطع الوتر. لابد لابد لا لا لا لا أقول لابد، ولكن أكثر فعل النبي صلى الله عليه وسلم هكذا أنه يقطع الوتر. نعم لكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يفصل، لم يثبت. هل ثبت أن النبي كان يفصل بين لا لا حديث ضعيف، حديث ضعيف. إيه لكن هل فعل الأمة هو الحجة أم فعل نبيها صلى الله عليه وسلم؟ ها هذا هو لكن لو فصل هل نقول أنت مبتدع؟ لا، لو فصل، لو أخذ للمضمض وأخذ الاستنشاق نقول أنت مبتدع أو مخطئ؟ لا نقول مخطئ أيضا. الفقهاء قالوا أن المسألة فيها في هذه في هذا ساعة، نعم، أو ساعة في هذه المسألة. لكن إذا أراد أن يصيب السنة، لأن مسألة الغرف، الغرف وعدده ليست مقصودة لذاتها، المقصود ما هو؟ شو المقصود؟ المقصود صلما، كما لو أن كما أن هو الغرف ذاته في الوضوء ليس مقصودا، ولذلك لو غسل يديه غمسا صح ولا ما صح؟ حرك كما قال ابن قدامة صح. ولو كان عنده مثلا، لو لم يغرف لوجهه إلا أن يجعل مثلا شيء هذا الرشاش في وجهه كذا صح نفس الشيء، لأن الغرف ليس مقصودا لذاته بل هو وسيلة لإيصال الملع للعضو. لكن نقول لإصابة السنة نفعل أحد طريقتين، إما غرفة واحدة للمضمضة والاستنشاق ونفعل ذلك ثلاثا، وإما الثانية وهي التي هي أصعب. جرب جرب جربت لا حول ولا قوة إلا بالله، والله هذا العناد. لا والله يا شيخ ما أعرف، أنا جربت يعني حتى المضمضة والاستنشاق من كف واحد. طيب جرب، أملأ يدك هذا أولا. طيب لكن يعني مسألة استعمال الماء، أنت إذا أدخلت الماء في فمك ما يملأ كأسا، ربما النبي عليه الصلاة والسلام لا يستعمل هذا كله، فهمت؟ وربما لو استعملت بالاستنشاق وآملت يدك خرج الماء عن اليمين والشمال، النبي عليه الصلاة والسلام ربما لا يخرج الماء. فالمسألة تحتاج إلى عناية فقط. ها؟ نعم أكبر. أخذنا فوائد. إذا صح الحديث وقال أهل العلم بظاهره لا نجادل، نقول مستحيل. لبس صنع بركة ببركته، نعم. لا حول ولا قوة. قل صح ونعمل، سمعنا وأطعنا. اليوم عليك أن تتوضأ وتستعمل هذه الطريقة. وما ضر لو حاولنا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام؟ ألا نثاب؟ ألا نثاب؟ لأن هذا في باب العبادة. لولا أخشى السجاد الآن على المسجد لقلت لكم إيتي بينا وخلنا نجرب كل واحد يفعل هذا. افعل، جرب جرب. ها؟ نعم، إذا ملأ، إذا ملأ المسألة تحتاج أولا لملء الكف والعناية بالماء حتى لا يخرج، والمسألة الثالثة ألا يعني لا يستعمل ماء كثيرا للمضمضة، شيء يسير. جربت أنا، وش المشكلة؟ يعني ما أدري، يعني نط ولا قفز من الطائرة هي المسألة؟ لا مستحيل، ما في شيء مستحيل. استعمل قليل من الماء وجرب سترى. في نفس الوقت المضمضة والاستنشاق، هل يختلف الترتيب ما بين الاستنشاق والمضمضة؟ في عضو واحد في مرة واحدة إذا أخذ يعني سيكون في نفس الوقت أو ربما الاستنشاق قبل المضمضة؟